العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الأحاديث الصحيحة التي فيها غنية لمن قرأها في موضوع الإمامة، وفيها كفاية وهداية إلى منهج أهل السنة المحضة لمن تدبرها وتأملها. فمن تلك الأحاديث الكثيرة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث خرجه البخاري رحمه الله في كتاب الفتن، وكذلك الإمام مسلم في كتاب الإمارة. وأما المنشط الذي ورد ذكره في الحديث فهو مفعل، يعني على وزن مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي ينشط له الإنسان ويخف له إذا ما فعله ويؤثره على غيره، وهو مصدر بمعنى النشاط. والمعنى في الحديث لزوم الطاعة في المعروف في حالتي الرضا والكره والنشاط والكسل، لأن من الناس من يلزم الطاعة في حال الرضا، فإذا ما غضب أو حرم شيئا أو أخذ منه شيء هو يحق له، لم يعطى مثلا حقه، تراه ماذا يفعل؟ ينزع يدا من طاعة. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا على لزوم الطاعة في المنشط والمكره، أي في حالتي الرضا والكره والنشاط والكسل. قال: وأثرة علينا، والأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا وحظوظها كالمغانم والمناصب والوظائف والقصور ونحو ذلك. فيأتي يقول: حتى في حال الاستئثار، إذا وجد الاستئثار في أمور الدنيا من الولاة فلا تنزعوا يدا من طاعة. وعلة ذكر الأثرة هنا للتنبيه على أن طاعة الولاة في غير معصية لا تتوقف على إيصال الولاة الحقوق للمحكومين، بل هي واجبة ولو منعوا حقهم. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. قال الحافظ ابن حجر في قوله عليه الصلاة والسلام: وألا ننازع الأمر أهله، أي الملك والإمارة. زاد أحمد من طريق عمير بن هادئ عن جنادة: وإن رأيت أن ذلك لك، يعني لا تنازع حتى لو رأيت أن لك حقا، أي وإن اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة، فأنت تؤدي ما عليك وتسأل الله عز وجل الذي لك. وزاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. هنا يأتي الابتلاء، أنك تثبت على منهج السلف الصالح أم أنك تنتصر لنفسك، فماذا تفعل؟ تحرض وتخرج وتنزع يد الطاعة. قال: وإن أكلوا مالك وأخذوا ظهرك، يعني بغير وجه حق. فالمعنى: اسمع وأطع حتى لو أخذوا مالك وضربوا ظهرك. قال ابن بطال رحمه الله في الحديث: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، أي الدماء والدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، إلى آخر كلامه. هناك كلام كثير لأهل العلم في هذا الباب. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الحديث خرجه البخاري أيضا في الفتن والإمام مسلم في كتاب الإمارة. وقد مضى تفسير الأثرة في الحديث السابق، وهي الاستئثار في الأمور الدنيوية، في المغنم، في المال، في الوظائف، في غير ذلك. أما قوله الأمور المنكرة التي سيراها الناس، فهي كل ما ينكر من أمور الدين كالمعاصي والمحدثات، فإن وجودها، معنى هذا وجود المعاصي والمحدثات، ليس موجبا ولا مجيزا للخروج على الولاة. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. تدعو الله عز وجل أن يدفع شره عنك، وفي المقابل تدعو الله عز وجل إيش؟ أن يصلحه وأن يستقيم على أمر الله، لا أن تنازعه فتقع بعد ذلك الفتنة. الحديث الثالث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه من أكثر من عرف عنه رواية أحاديث الفتن، كان مختصا بها، كان يعرف الشر لكي لا يقع فيه ولكي يحذره، وهكذا هو العاقل، هو متأصل بما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل هو يحذر من الفتن ويرويها من أجل أن يحذر الناس منها، على حد قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن يدركه ومخافة أن يقع في ذلك الشر. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ يعني النبوة والرسالة، الله عز وجل أكرم الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمها بهذه النبوة والرسالة بعد أن كانت في جاهلية جهلاء، فسمى ذلك خيرا. قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، أي تغير واختلاف ومعاص، ويشوبه شيء من البدع. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني الأمر خلط في منكرات وفي أشياء معروفة، في سنن وفي بدع، في طاعات وفي معاصي. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أو ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، رغم وجود إيش؟ من يدعو إلى النار، ويدعو دعاتنا على أبواب جهنم، ورغم وجود المنكرات والبدع والمحدثات، ما قال له: غير ذلك واخرج على إمامك. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: إن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، متفرقون، ليس لهم ولي أمر يجمعهم ولا راية تجمعهم، يفيئون إليها. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث أخرجه البخاري في الفتن والإمام مسلم أيضا في كتاب الإمارة. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. لاحظ هذه الأوصاف: لا يهتدون بالهدى ولا يستنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسيقوم فيهم، يعني هؤلاء الولاة، من بطانتهم أو حاشيتهم أو فيهم أنفسهم، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ما أشد هذا الوصف، أوصاف شديدة جدا. ومع ذلك قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رغم وجود هذه الأوصاف الشديدة إلا أنه يقول لك اسمع وأطع، لأن في السمع والطاعة بالمعروف قوام الحياة واستمرارها وصلاح الدين والدنيا. والحديث هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في كتاب الإمارة أيضا، وبوب على ذلك النووي رحمه الله بقوله باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، يعني في حال الفتنة وفي غير حال الفتنة، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. يقول ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري وفي هذا الحديث حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور، يعني الولاة الذين يظهر منهم الظلم. ألا ترى أنه وصف أئمة زمان الشر فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته، لأنهم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال، ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كالحالة التي تسبقهم كما قال في الأولين، وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم. النصوص واضحة، ولكن تنكبها ومخالفتها إنما يأتي من عمى البصيرة والهوى والجهل وركوب الرأي وتقديمه على النص، وتقديم العقل على النص والنقل، والتحزب والتعصب المقيت، وتبني الآراء الفاسدة والأهواء الكاسدة. فتراهم لو جئتهم بألف دليل ما غيروا ولا بدلوا، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول النووي أيضا وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. حديث الرابع حديث سلمة بن يزيد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس فقال عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث خرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة. فقوله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم معناه أن الواجب على الولاء العدل والتسوية، العدل بين الرعية هذا واجب عليهم، فإن قصروا في ذلك فوزرهم عليهم. وأما الرعية فالواجب عليهم تجاه أئمتهم وولاة أمورهم السمع والطاعة بالمعروف وأداء الحقوق، فلو قصر الولاة ومنعوا الحقوق فإنه لا يسقط حق حقهم على الرعية بالسمع والطاعة بسبب تقصيرهم في أداء الحق لهم. هذه النصوص واضحة وصريحة، لذلك عندما يأتي بعض الناس يشغب عليها بأثار لا خطام لها ولا زمام وقصص مكذوبة، أنه قام رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له ثوبك طويل لا سمع لك علينا ولا طاعة، بس عشان الثوب، بس عشان الثوب قال له لا سمع لك علينا ولا طاعة لثوبا طويلا، وباقي المسلمين يلبسون ثياب قصيرة ومرقعة وأنت ثوبك جديد. هذه القصص تعارض الأحاديث الصحيحة والصحيحة والواضحة، ولكن سبحان الله تجد من يصدقها. وأنا تتبعت مثل هذه الآثار فما وجدت لها أصلا، أو وإن كانت هي موجودة لها أصل ولكن لا تصح، يعني لا يوجد لها إسناد صحيح. ولو أنها صحت، الأصل أننا نرد هذه القصص إلى إيش؟ إلى الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة. هل كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثبت يوما أن واحدا منهم نزع يدا من طاعة فقط بسبب رؤيته لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، قصروا في بعض الحقوق وحاشاهم أن يقصروا؟ ما ثبت هذا أبدا، بل كانت كلمتهم مجتمعة على تطبيق هذه الأحاديث الصحيحة. أما الحديث الخامس فهو حديث عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف هؤلاء الشرار؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، وهو في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية عنه عنده، أي عند الإمام مسلم أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ومعنى يصلون عليكم وتصلون عليهم يدعون لكم وتدعون لهم، وليس الصلاة بالمعنى الشرعي. وهذا الحديث مثل الأحاديث التي قبله في الحث على لزوم الطاعة وعدم مفارقة الجماعة، وأن المعاصي التي يفعلها الولاة أو يسمحون بها ليست سببا في جواز الخروج عليهم ومنابذتهم ما لم يرى منهم الكفر البواح ويعطل الجمعة والجماعات، وهو معنى قوله: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلطالما لم يظهر منه كفر بواح وفتح للمسلمين المساجد لم يعطل الجمع ولا الجماعات ولا صلوات العيدين ونحو ذلك، بل هو الذي يحتفي بها ويقيمها ويؤديها مع المسلمين في المسجد الجامع في الصف الأول، لا شك أنه لا يجوز أبدا بحال أن ينابذ أو يخرج عليه. وهنا لا بد من بيان ضوابط الإنكار باليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الحديث عام إلا في الولاة، لأن الأحاديث التي جاءت في الولاة خاصة، فلا يجوز لأحد أن يغير المنكر مع الولاة باليد، لأن التغيير باليد يعني خروج ومنابذة. فهذه الأحاديث كلها مخصصة لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فيبقى جواز تغيير المنكر مع الولاة باللسان. وهذا له ضوابط تغيير باللسان، يعني الإنكار على الولاة باللسان. أول هذه الضوابط أن يكون صادرا ممن يتصف بالعلم والحلم، لا أن يكون من أهل الجهل ولا من أهل الهوى، وإنما يكون من واحد عنده علم شرعي. إذا دخل على الولاة عرف كيف يتكلم، إذا دخل على الإمام عرف كيف يتكلم ويأتي بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعظه، فإذا يتكلم بعلم وحلم. ثانيا أن يكون بأسلوب الرفق واللين والوعظ، لا بالأسلوب الذي فيه تشديد أو فيه ترهيب شديد. ثالثا أن يكون على سبيل النصيحة لا التعيير، فإن الإنسان العادي صاحبك إذا عيرته ما قبل منك، فكيف بالإمام؟ كيف بالولاة؟ كيف بالأمراء؟ كيف بأصحاب الولايات؟ تأتي وتعيره وتقول له: فيك كذا وعملت كذا؟ لا، هذا أسلوب التعيير لا ينفع، فلا بد من أن يكون بأسلوب النصيحة. أيضا أن يترافق ذلك مع إخلاص النية لله وقصد الإصلاح، وأن يكون الإنكار بالسر لا بالعلن، فهو أدعى للقبول وأعظم أثرا وأقل مفسدة. ولأن الإنكار علانية يؤدي إلى الشر، يؤدي إلى الشر، كما لو حصل يعني في المسجد أو في الساحات العامة ودعي إلى المسيرات مثلا أو المظاهرات التي لا تشرع في الإسلام بحال الأحوال، بل هي سنة غربية قلد المسلمون فيها غيرهم، ولا يهيج العامة أو يحرضهم فإن ذلك كله إثمه أكبر من نفعه. وأيضا القدرة على الإنكار وأمن المفسدة، يعني حتى الإنكار باللسان يأمن المفسدة، فإن كان هذا الذي يعني يعظه إن كان عسوفا ظلوما بحيث أنه لا يستمع لأحد، فخشي الإنسان على نفسه من بطش السلطان ولو استعمل كل الوسائل الشرعية بأن أمره برفق ولين ونصحه وبين له، فإن كان عسوفا لا يقبل النصيحة فإنه يكتفى بكراهة القلب ولا ينزع يدا من طاعة. فمن طبق هذه الضوابط والشروط فنصح بناء عليها كلها مجتمعة، لا بد وأن تكون مجتمعة، يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وسيأتي ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذه الشروط. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما في حديث أنس في صحيح البخاري أو عند البخاري: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي هذين الحديثين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعة واجبة ولو كان المتولي أو السلطان عبدا حبشيا أسود كأن رأسه زبيبة من شدة السواد مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف، فهو من أخس العبيد وأدناهم شكلا ونسبا، ومع ذلك يأمر بطاعته إذا ما تغلب، جمعا للكلمة ودرءا للمفاسد. وهذا كما قال ابن حجر في فتح الباري: تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها. تخيل مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، أوصاف قبيحة، ومع ذلك قال اسمع وأطع. وقد أكد عمر رضي الله عنه على هذا الأصل، فعن سويد بن غفلة قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة، لكن إيش؟ دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف هذا الأثر، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة، وسنده صحيح. ولا تتصور إمامة العبد إلا في حال التغلب، أو في حال أن يكون هناك إمام على القطر كله، مملكة أو إمارة أو سلطنة كبيرة، فيجعل أحد العبيد ماذا؟ أميرا على ولاية من الولايات، إما أن يتغلب على كل المملكة أو كل البلد أو كل الدولة، وإما أن يجعله من؟ الإمام أميرا على واحد من المحلات والولايات. لماذا؟ هكذا تتصور إمامة العبد، لأنه في الإسلام وفي الشرع لا يجوز في باب الشورى أن يكون الإمام إيش؟ عبدا، لابد أن يكون حرا، الحرية شرط. لكن متى جاز ذلك؟ في حال التغلب أو كان من باب إيش؟ التأمير من الإمام الأعظم. وعن عبد الله بن دينار قال: من الأدلة على وجوب طاعة الإمام المتغلب أدلة كثيرة، منها بيعة عبد الله بن عمر شيخ الصحابة في زمانه لعبد الملك مروان أو لعبد الملك بن مروان بعد أن تغلب، إذ كان قد دعي لعبد الملك بالخلافة في الشام، ودعي لعبد الله بن الزبير بها في الحجاز، وامتنع ابن عمر عن بيعة أحدهما ما لم يتغلب ويجتمع الناس عليه، فلما تغلب عبد الملك بن مروان واجتمع عليه الناس بايعه. يدل عليه حديث عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك، كما في صحيح الإمام البخاري. قال الإمام أحمد: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وهذا الأثر أخرجه أبو يعلى في الأحكام السلطانية، وهو في أصول السنة أيضا للإمام أحمد. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال: وأصلي وراء من غلب، وصلى ابن عمر وراء الحجاج وكان متغلبا، وكان لا يأتي أمير في زمان الفتنة إلا صلى خلفه ابن عمر وأدى إليه زكاة ماله. وقد نقل الإجماع على صحة إمامة الإمام المتغلب جمع من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، وغيرهم. وأما كبار الفقهاء في المذاهب الأربعة فكلامهم أكثر من أن يحصر في هذه المسألة، وكله يدل على صحة إمامة المتغلب بالقهر والشوكة. فمن ذلك من فقهاء الحنفية ممن صرح بذلك محمد بن علي الحصكفي الذي له كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، وجاء بعد ذلك ابن عابدين فشرحه بالحاشية المشهورة التي هي من أشهر كتب الحنفية، حاشية ابن عابدين، وتسمى شرح الدر المختار. فهم هؤلاء من الحنفية ممن نقل صحة إمامة الإمام المتغلب. وأما فقهاء المالكية فكلامهم في ذلك كثير، فمن ذلك ما جاء في شرح محمد بن يوسف المواق على مختصر خليل، قال: كل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جارة أو عدل. وكذلك جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب المالكية، قال: أعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها اللي هو العهد، ولاية العهد التي هي خير بمراحل من أن يختلف الناس على الولاية من خلال هذه الأشياء الغربية، الانتخابات والديمقراطيات، ولاية العهد يعهد لولده، يعهد لأخيه، يعهد لأي واحد من الرعية يرى فيه الأهلية، لوزير أو لكبير من الكبراء يعهد. العهد هذا وسيلة من الوسائل الشرعية في الوصول إلى الإمامة. قال: وإما بالتغلب على الناس، لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته، ولا يراعى في هذا شروط الإمامة التي ذكروا منها اشترط القرشية ويكون نسبه إلى قريش، ها عرفتم، وغير ذلك، اشترط أن يكون حرا. قالوا: لا تراعى في التغلب قضايا شروط الإمامة، لا تراعى في التغلب شروط الإمامة. قال: إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين. انتهى كلامه. وأما فقهاء الشافعية فكلامهم في ذلك كثير، فقد نقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه كان يرى وجوب طاعة من غلب بالسيف من المسلمين في غير معصية الله. وغيره من علماء الشافعية كما في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، وكما في أيضا كتاب الخطيب الشربيني رحمه الله شرح الخطيب الشربيني لمتن أبي شجاع المسمى الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وهو من أشهر متون الفقه الشافعي. وأما فقهاء الحنابلة فكلامهم أكثر من أن يحصر في هذا الباب. الإمام أحمد نقلنا لكم كلمته السابقة: من غلب عليهم أي الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وقال أيضا: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، سواء بالشورى أو بالعهد أو بالتغلب، قال: بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. لاحظتم؟ قلنا في أول الأمر إن المخالفة في هذا الأصل يعتبر موجب من موجبات التبديع والإخراج من السنة، وكلامه رحمه الله هذا في أصول السنة له. وكذلك للموفق ابن قدامة رحمه الله كلام في هذا الباب في كتابه المغني، وكلام العلماء في المذاهب الأربعة كثير، إنما أحببت أن أنقله من أجل أن يحاج به من يدعي أن في المذاهب الإسلامية الفقهية الأربعة من يجيز الخروج على الولاة والسلطان. أما الحديث الثامن فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وقد مضى بيان معنى الميتة الجاهلية، وأن أصح الأقوال في ذلك أنه يموت كميتة أهل الجاهلية، ليس له إمام يطاع، ومعنى ذلك أنه يموت عاصيا مبتدعا مخالفا لسبيل المؤمنين. وأما الحديث التاسع فهو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث يقيد وجوب الطاعة بالمعروف، فإذا أمر الولاة أو أمر أي واحد له ولاية، إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في معصية الله تبارك وتعالى، ولكن لا تسقط طاعته فيما بقي من الأوامر والنواهي. لأن هناك من الناس من يشغب في هذا الباب، يأتي ويقول: طالما هو أمرنا في المعصية إذا لا طاعة له مطلقا، إذا أمرك في المعصية لا طاعة له في هذه المعصية وحدها، وما عدا ذلك من الخير والهدى فإنك تطيعه ولا تشق عصا المسلمين ولا تفارق الجماعة. صح، نعم، مر هذا. وأيضا الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وأما الحديث الحادي عشر فهو حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. وأما الحديث الثاني عشر فهو حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية. إذن هنا هذا تقييد وبيان لأحد الشروط المهمة، أنه لا يجوز نصح السلطان علانية أمام الناس، أمام حاشيته، أمام الوجهاء، أيضا في الشوارع، في الجرائد، في الكتب، في المجلات، على المنابر، وهي أشد تأثيرا من وقع السيف. الكلام على المنابر أشد تأثيرا في الناس من وقع السيف. يخرج الناس من المسجد وإذا بهم قلوبهم ممتلئة غيظا على ولاة أمورهم، وكل هذا الضرر والبلاء إنما جره علينا أصحاب الحزبيات والنحل الباطلة والأفكار والآراء الكاسدة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. إذن يستطيع أن يدخل عليه ويستطيع أن يتكلم معه برفق ولين. قال: ليأخذ بيده، برفق ولين على سبيل التحبب والتلطف. فإن قبل منه فذاك، يخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه أو أدى الذي عليه له، برئت ذمته. وهذا لمن؟ لمن يستطيع ويدخل على الولاء، لا أن يأتي ويقول بائع طماطم ولا واحد ربما يكون لا يصلي. مع احترامنا لا أقصد يعني الإساءة لمن يبيع طماطم، أقصد أنه ليس عنده علم شرعي ولا مؤهل، ويريد أن ينصح السلطان ويتكلم على السلطان في المجالس، ما عندك علم ولا فقه ولا فهم، عرفتم؟ لا ينبغي أن يعتدي كل واحد على ما لا يحسن، لا ينبغي أن يتكلم بما لا يحسن أبدا. فهذا الأمر إنما يوكل لمن؟ لأهل الحل والعقد، للعلماء، هم الذين يقدرون ويعرفون المصالح والمفاسد. والمناصحة من استطاع من أهل العلم أن يصل ويدخل ويأخذ بيده ويرفق ويتكلم بالنصح وباللين فنعمة هي، وهذا من المشورة الحسنة، وكثير من الولاة تراهم يقدرون هذا. حب من إيش يبذل له المشورة، فإن قبل منك فذاك، وإلا قد أديت الذي له عليك. ويمكن أن تقوم بالمكاتبة، فإن الشيخ ابن باز رحمه الله كان كثيرا ما يكتب إلى أصحاب الولايات وإلى الأمراء وإلى من له مثلا شأن ووزارة، يكتب لهم، ربما يرفع الهاتف ويكلمهم وينتصحون بنصيحته ويأخذون بكلامه، لأنه يأمر برفق وبلين وبنصح، ويعلمون أنه مشفق وناصح وليس بمعير، عرفتم؟ ونصيحته إنما تكون بالسر بينه وبينهم، فتقع في محلها بارك الله فيكم. وإما أن يكتب لهم كتابا وخطابا فيرسل بأيد أمينة موثوقة بالوسائل الرسمية فيقع موقعه، فتكون النتيجة لذلك النصح خير عظيم، لا للشيخ بن باز بل للأمة كلها، خير عظيم للناس جميعا، كما كان يفعل الشيخ بن باز وغير من العلماء. هؤلاء يطبقون الأحاديث النبوية والمنهج النبوي ومنهج السلف تطبيقا عمليا. فالذي يريد أن يعرف منهج السلف ينظر إلى سيرة العلماء الربانيين الذين ينتسبون إلى هذا المنهج العظيم. وهذا الحديث: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر له قصة. ذلك أن عياض بن غنم كما في مسند الإمام أحمد جلد صاحب دارة، ودارة أو دارية هي مدينة من مدن الشام معروفة. فلما فتحها عياض بن غنم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد حاكمها النصراني، فأغلظ له هشام بن حكيم القول، هشام بن حكيم صحابي أيضا، حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غن: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر الحديث: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي له عليه. هؤلاء صحابة، ومع ذلك عياض رضي الله عنه وأرضاه ما قبل منه أن ينصحه أمام الناس بأمر يعتبر من السياسات العامة، وبأمر يعتبر حقا من حقوق الإمام، ولا ينبغي للرعية أن يفتئتوا عليه. فإن رأيت أن لك وجه في التدخل، هذا الصحابي هشام بن حكيم رأى أن هناك حديث للنبي عليه السلام، كان الواجب عليه ماذا يفعل؟ يخلو به فينصحه بهذه الطريقة. فلاحظ كيف أن عياض بن غن أنكر عليه فعله ذلك بماذا؟ بالحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ما ذكره عياض وما ذهب إليه هو الصواب، وليس الصواب فيما قاله هشام بن حكيم رضي الله عنه وأرضاه. فإن هذا الحديث إنما يحمل على ماذا؟ الذي قاله هشام صحيح، يحمل على أنه لا يجوز تعذيب الناس ولا ضربهم، لكن عياض أنكر عليه ليس الحديث، وإنما أنكر عليه الأسلوب والطريقة. قال له: الأصل أنك تسر إلي بذلك، لا أن تعير أمام الناس، لأن هذا الكلام أمام الناس يؤدي إلى تأليب الناس على الولاة. نعم. ثم قال له: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ ولاحظ هنا عياض بن غنم لم يكن هو الخليفة الأعظم أو الإمام الذي تجتمع تحته الأمة كلها، وإنما كان هو أحد قواد الجند وفتح دارية وصار أميرا عليها، عرفتم؟ وبالتالي الأمير في دولة أو في أي مكان آخر، سواء كبرت تلك الدولة أو صغرت، كثر الرعية فيها أو قلوا، فإنه يسمع له ويطاع بالمعروف، ولا إشكال في التسميات. قال سلطان هنا، سمى الإمارة إيش؟ الإمارة الصغيرة سلطانا. وهذا الذي قررناه في البدايات، أن القضية غير متعلقة بالأسماء، وإنما متعلقة بالمعاني والأحكام. وهذا الحديث يفيد أن النصيحة للولاة مقيدة بقيد السرية، لتحصل أو ليحصل من النصيحة مقصودها، وهو الإصلاح والتعاون على الخير. فنصيحة السر للولاة أعظم وأقل مفسدة، أعظم أثرا وأقل مفسدة، وأدعى للقبول. وقد طبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في نصح الولاة قولا وفعلا. ثبت ذلك بالآثار الصحاح عن بعضهم، منها أثر أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ لما قامت الفتنة وصار الناس يتكلمون ويؤلب الخوارج على عثمان رضي الله عنه، وأنه يستأثر بالأموال، وأنه يولي أقاربه، وأنه صاروا يبثون إشاعات مغرضة أنه تولى يوم أحد، وأنه لم يحضر بدرا، وأنه لم يحضر، وهكذا صاروا يتكلموا بمثل هذه الشبهات. ارجعوا إليها في كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي رحمه الله. هذا الكتاب من أحسن الكتب التي عالجت هذه القضية وردت على الشبهات، شبهات الخوارج قديما وحديثا. فقال الناس لأسامة: ادخل على عثمان لتكلمه، لتنصحه. قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وعن ابن عباس أنه سأله سعيد بن جبير عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. بعض الناس يقول: أنا ما أخرج عليه، أنا لا أنازعه في ملكه ولا سلطانه، ولا أحرض عليه على المنبر، ولكن في المجالس تراه يجلس ويغتاب ويتكلم، وفعلوا وجاء، ورأيتم حاشية الملك ما أكبرها وما أكثرها، رأيتم كيف الناس يفعلون، رأيتم ما أكثر السيارات، رأيتم القصور، غيبة غيبة. هذه الأشياء تدل على إيش؟ النفاق وعدم سلامة القلوب تجاه الولاة. فلذلك إذا كانت الغيبة العادية للمسلم لا تجوز، فكيف الغيبة لولاة الأمر التي يترتب عليها من الشر والفساد ما أكثر بكثير مما يترتب على ماذا؟ على غيبة المسلم العادي. نعم. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هذا حديث عظيم. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. وقوله يغل بفتح الياء وضمها، يعني يغل ويغل. إذا فتحنا الياء نكسر الغين، وإذا ضممنا الياء نفتح الغين. ثلاثة لا يغل، وهي بالفتح من الغل وهو الحقد والشحناء، وبالضم من الإغلال وهي الخيانة. يعني إذا كانت يغل من الحقد والشحناء، وإذا كانت يغل من الغيلة، والغيلة هي الغدر والخيانة. عرفتم الفرق بينهما؟ فإذا الشحناء والحقد والغيلة والغدر والخيانة، كل هذه المعاني مرفوضة، ولا يجوز أن يعني يتعامل معها المسلم السني، ويجب عليه أن يطهر قلبه منها تجاه ولاة أموره. نعم. هذه بعض الأحاديث، وهناك غيرها. يعني أنا أوردت 13 حديثا، ولكن في الحقيقة هذه المسألة فيها مع روايات وزيادات وكثرة الطرق ما يزيد عن 100 حديث، فهي ليست من المسائل السهلة أو المسائل العادية التي فيها حديث أو حديثين ويثبت فيها حكم الوجوب، فكيف عندما تكون مسألة قد جاء فيها أكثر من 100 حديث للدلالة على أهميتها وعظمها، وأن مخالفتها على غير مخالفتها وتنكبها والإتيان بها وفهمها على غير طريقة فيه الخراب والدمار والبلاء وذهاب دين الناس ودنياهم. الناس لا يحصلون دينا ولا دنيا لما يخالفوا هذه الأحاديث. أما كلام العلماء فكثير في هذا الباب، أعني الذين أوردوها في كتب الاعتقاد، أكتفي بس بذكر تلك الكتب. أوردها إمام أهل السنة رحمه الله في كتابه أصول السنة الإمام أحمد، وكذلك أبو جعفر الطحاوي في عقيدته الشهيرة وشارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، وكذلك الإمام حسن بن علي البربهاري في كتابه شرح السنة، وكذلك الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة، والإمام ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله في كتابه أصول السنة، والإمام أبو القاسم هبة الله ابن الحسن اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك فعل الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في كتابه أيضا في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكذلك العلامة موفق الدين ابن قدامة الجماعيلي المقدسي في كتابه لمعة الاعتقاد، وكذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في كثير من كتبه ومنها منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، وأئمة الدعوة النجدية وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قد أكثروا الكلام والتأصيل في هذه القضية، وكذلك كل علماء السنة المعاصرين أمثال الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع المدخلي وغيرهم من علماء السنة، والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي، وكذلك الشيخ محمد أمان الجامي ذكرناه، كل علماء السنة يقررون هذا الأصل ويطبقونه على أرض الواقع، وهم عقيدتهم في هذا عقيدة ظاهرا وباطنا، يعني ليس ممن يظهر الولاء للولاة والولاء للملوك والسلاطين ويقولون نحن نقر لكم بالسمع والطاعة ظاهرا، لكنهم من وراء يبثون الغدر والخيانة والمكيدة وقلوبهم مليئة بالشحناء والبغضاء، فإن كثيرا كثيرا من هؤلاء ممن ينتسبون إلى حزبيات تعرفونها وجماعات تعرفونها مفرقة مختلفة في الكتاب مخالفة للكتاب، يظهرون ولاءهم المكذوب الذي يروغون به روغان الثعالب أمام الولاة، ولكنهم في الحقيقة يربون الشباب والطلاب في حزبياتهم وجمعياتهم ونحو ذلك على ماذا؟ على مفارقة الجماعة، ويملؤون قلوب الشباب على ولاة أمورهم، حتى إذا ما حانت الفرصة خرجوا ودمروا، خرجوا من أوكارهم وخرجوا من تحت الأرض من سراديبهم الظلماء المظلمة المغلقة المغرقة بالظلام، وخرجوا من جمعياتهم ونحو ذلك، الذي أصلوه يطبقوه على أرض الواقع عندما تحين الفرصة، فاحذروهم وحذروا منهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح أعمالنا ومراشد أمورنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تم التعليق على هذا الكتاب وابن الغمام على مسألة تعدد الحكام وحكم طاعة الإمام، أعني بها رئاسة الدولة في الإسلام، في هذا اليوم المبارك الخميس 27 من جماد الآخر لعام 1439 من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدينة الطيبة المباركة مدينة خنيفرة من المملكة في المملكة المغربية، حرسها الله من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأدام عليها وعلى أهلها وعلى ولاة أمورها الأمن والأمان، ورفع من شأنها وجعلها منارة للسنة في قابل الأزمان، والله أعلم. بارك الله فيكم.